يستحيل تقريرها على الموضوع. هذه يا الإخوة قاعدة منهجية، قاعدة منهجية جدا مهمة، أن الأصل عندنا عند علماء أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية رضي الله تعالى عنهم ونفعنا بهم، أن الأصل في الكلام الحقيقة، وأن الأصل في الكلام ألا يصرف عن ظاهره. هذا هو الأصل، وهذا هو الواجب الذي لا محيد عنه. ربما تقولون فما بالكم تؤولون في مسائل أخرى كاليد والرجل والسمع والاستواء وغيرها، ما بالكم تؤولون مثل هذه الأشياء؟ قلنا هنا إنما أولنا للاستحالة، لوجود الاستحالة، لوجود المحال، وإلا لولا المحال لأخذنا بها على ظاهرها. فالتأويل عند علماء أهل السنة استثناء وليس بأصل، استثناء وليس بأصل، فالأصل في الكلام الحقيقة. لذلك هذا أيضا أيها الإخوة يجيب على كثير من أصحاب المناهج التأويلية المعاصرة اليوم الذين يريدون أن يقلبوا ألفاظ القرآن الكريم وأن يخرجوا لنا فقها جديدا. يقولون إن الله سبحانه وتعالى لما أمرنا بقطع يد السارق مثلا، والسارق فالسارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يقولون المراد بقطع ليس المراد هو قطع اليد من الرسغ، وإنما المراد منع السارق من ذلك. كيف؟ قال ربما تمنعه بالحبس، فلنغير عقوبة القطع إلى عقوبة الحبس. أيضا جاءوا إلى كثير من الأشياء من العبادات في كثير من الأحكام الشرعية بهذه الطريقة، الربا غيرها، حرفوها، أرادوا تبديلها، أرادوا تغييرها، تمام؟ وهذا الكلام يخالف منهج الإسلام، لأننا لو جعلنا الأحكام الشرعية والنصوص الشرعية بمثل هذا الشكل أيها الإخوة لجعلنا الأحكام الشرعية قابلة لأي هوى يمكن أن يطرح، أي هوى يمكن أن تضعه في الأحكام الشرعية. هذا نوع من الباطنية التي ظهرت في أول وفي يعني زمن الإمام الغزالي رحمه الله، حتى اضطر رحمه الله إلى أن يؤلف فيهم كتابا، فضائح الباطنية. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه تبديل للشريعة ثم يدعى أن هذه هي الشريعة. هذا أمر خطير جدا وعلى الإنسان أن ينتبه منه. لذلك لما نقول إن علماء أهل السنة لا ينبغي أن تلتبس علينا، فيقول لنا مثلا أحد هؤلاء الحداثيين المحرفين، يقول لنا ما بالكم تؤولون في الصفات ثم تمنعوننا من أن نؤول السرقة، حد السرقة، أو أن تمنعونا من أن نؤول الصلاة فنقصد بالصلاة مثلا بدل أن نقصد بها الحركات الظاهرة، نقصد بالصلاة الصلة بالله سبحانه وتعالى، فنسقط الصلاة، والإنسان إذا اتصل بالله لا يحتاج إلى الصلاة كما يقول بعض المنحرفة من الصوفية، يقول مثلا أننا لا نحتاج إلى الصلاة، لماذا؟ أعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وصلت إلى اليقين فلا صلاة. هذا تحريف للدين لا يجوز، لأنه قلب للأحكام الشرعية وقبول بالأهواء، وقبول بالأهواء وإذهاب بمعنى معاصر، إذهاب لما يسمى بالحقيقة الدينية. الدين له حقيقة، له معنى، فإذا أنا تلاعبت في هذه الحقيقة الدينية وجعلتها وعاء لأي فكر، فإنني في هذه الحالة أكون متلاعبا بأحكام الإسلام، متلاعبا بأحكام الشريعة، وهذا باطل. إذن هذه القاعدة على وجزتها، على اختصارها، دقيقة جدا جدا، دعونا نقرأها أيها الإخوة مرة أخرى. فقال إنما تصرف ألفاظ الشرع، اللفظ الشرعي، عن موضوعاتها المفهومة السابقة إلى الأفهام، عن المعنى، الموضوع هنا المراد به المعنى، عن المعنى السابق إلى الفهم. ما هو المعنى السابق إلى الفهم؟ المنطوق، الحقيقة، تمام، أنه أي لا يلجأ إلى المجاز، لا نتجه إلى المجاز. فقال إنما تصرف، الأصل في الألفاظ أن تكون على موضوعاتها السابقة إلى الأفهام اللي هي الحقائق، تمام. قال متى تصرف؟ قال إذا كان يستحيل تقريرها على الموضوع. فإذا كانت مستحيلة أصرفها لا إشكال، لكن إذا كان غير مستحيلة لا يجوز صرفها، تلاعب، هذا تلاعب. قال ولا استحالة في كونه سميعا بصيرا. انظروا يا إخوة إلى إنصاف مناهج أهل السنة، قاعدة مضطردة تماما، هذه القاعدة في اليد التي ظاهرها والسابق إلى الفهم فيها أنها اليد الجارحة كأحوال المخاطبين، تمام؟ نقول والله فلان قطعت يده، الكل يقول لابد أن نهنئه بالسلامة، لا نقصد أن قطعت يده مثلا أنه كفت يده مثلا عن عمل معين، صحيح؟ فإذا اليد في ظاهرها تفيد الجسمية. طيب لما جئنا إليها قلنا هذا لا يليق بحق الله عز وجل فصرفناها عن ظاهرها. في السمع والبصر قلنا السمع والبصر لا يلزم منه لا معنى جسمية ولا معنى حدوث لله سبحانه وتعالى، فنثبتها على ظاهرها، منهج مضطرد تماما، قواعد مضطردة تماما تنطبق على كل الصفات مطلقا، وهذه هي الدقة العلمية التي نتوخاها والتي نطلبها بإذن الله سبحانه وتعالى. أرجو أن تكون هذه القاعدة واضحة للإخوة جميعا، تمام؟ هل نحتاج إلى عيدتها مرة أخرى؟ نحتاج؟ نحتاج. إذن الأصل في اللفظ الحقيقة، لا نلجأ إلى المجاز إلا عند استحالة الحقيقة، إلا عند استحالة الحقيقة. هل نستخدم الشرح أفضل؟ يعني لو وضعنا على هذا نستخدم الشرح يكون شيء جيد ما شاء الله. فقه هذا مواريث جيد. مين درسكم مواريث؟ شيخ. ما شاء الله ما شاء الله جيد. الإخوة الكرام، الآن نحن قلنا التالي أن اللفظ لدينا لفظ، صحيح؟ هذا اللفظ يدل على الحقيقة، على معنى الذي هو الحقيقة، هذا الأصل. ما هي الحقيقة؟ المعنى الذي أسماه الإمام الغزالي ماذا؟ الذي يسبق إلى الأفهام، تمام؟ يسبق إلى الأفهام، جيد؟ الوضع اللغوي يسبق إلى الأفهام، هذا هو الأصل، والأصل في كل الألفاظ أن تكون بهذا الشكل. متى نصرف اللفظ إلى المجاز؟ متى؟ عند استحالة الحقيقة، عند استحالة الحقيقة، تمام؟ إذا استحالت الحقيقة عند ذلك نلجأ إلى المجاز. إذا الأصل يا إخوة الحقيقة، لابد أن يكون هذه القاعدة مقررة، فلذلك استخدام للمجاز له شرط. ما هو الشرط؟ استحالة الحقيقة. فإذا هذا شرط المجاز، استحالة الحقيقة. مثال بسيط جدا جدا نحن نمارسه في لغتنا اليومية، حينما نقول رأيت أسدا يقرأ القرآن، رأيت أسدا يقرأ القرآن. الآن لما أقول لك رأيت أسدا يقرأ القرآن، لا يمكن لي أن أحمل لفظ الأسد على الحقيقة. لماذا؟ لأن الأسد في العادة مستحيل عادة أنه يقرأ، فضلا عن أن يقرأ القرآن، هذا مستحيل عادة. إذا في المراد بالأسد هنا شاب، وصفته بأنه شجاع، ووصفته بأنه يكون من أهل قراءة القرآن الكريم، فهذا لا إشكال فيه أبدا. واضح؟ تكون عادية أو عقلية؟ لا إشكال، قد تكون عادية وقد تكون عقلية، ما في إشكال، تمام؟ بحسب الكلام، بحسب الكلام. الآن لما نأتي إلى الأمر الثاني، الآن لما نأتي إلى تطبيق هذه القاعدة على الصفات، تعالوا نطبقها على الصفات. الآن لدينا مثال، مثال اليد، مثال اليد من الصفات. هل في مثال اليد خالف علماء أهل السنة هذه القواعد؟ خالفوا؟ الجواب لا. لماذا؟ اليد ما هو اللفظ الحقيقي لها؟ الجارحة. هل هذا جائز على الله؟ لما قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم، هل هذا جائز؟ هل هذا يجوز؟ يد الله، يد الله، هل هي بمعنى الجارحة؟ لا. هل هذا بمعنى؟ مستحيل. تمام؟ مستحيل عقلا ونقلا، عقلا وشرعا مستحيل. طيب إذا ماذا نفعل هنا؟ نأخذ ماذا أو ماذا؟ بالمعنى المجازي. إما أن تقول يد الله هي كناية عن، كناية عن القدرة، هذا معنى مجازي. إذن أنا ملتزم تماما بالقواعد أم لا؟ تماما. وهذه القواعد لغوية في اللغة العربية أصلا، لم نأتي بهذه القواعد من عندي أنفسنا، نفس هذه القواعد أيها الإخوة فعلها علماء أهل السنة في مباحث الصفات أيضا، لما جاءوا إلى صفات السمع، جاءوا إلى سمع الله، سمع الله، قالوا ما المعنى الحقيقي للسمع؟ هو انكشاف المسموع، انكشاف المسموع، المسموع منكشف، تمام، للحق سبحانه وتعالى. هل هذا المعنى جائز على الله؟ جائز أم لا؟ جائز. إذا هذا المعنى جائز. هل ألجأ إلى المجاز؟ هل ألجأ؟ لا. لماذا؟ لفقدي استحالة، اللي هو فقدي شرطه، حتى نكون أيش نتكلم بقواعد، لفقدي شرطه. ما هو شرطه؟ الاستحالة. فإذا لاحظوا في نفس المبحث القواعد واحدة، لا يوجد أي مخالفة للقواعد. هذا مثال اليد، هذا مثال السمع والبصر. وفي هذا رد على كثير من الذين لا يفهموا قواعد أهل السنة ويتكلموا فيه، أو يقولوا والله أنتم تقدمون العقل على النقل. غير صحيح، أنتم والله تتلاعبون، أنتم منهجكم غير واضح، مرة في السمع والبصر تثبتوها، ثم بعد ذلك في اليد لا تثبتوها. نقول أنت لم تفهم، أنت لم تفهم، لو فهمت لا لما اعترضت ولا ما حصل لديك أي إشكال. أنا هذا الكلام أيها الإخوة، هل فيه مشكلة إلى الآن؟ واضح؟ أرجو أن يكون واضح إن شاء الله، وأن يكتب، وإذا كان هناك أي إشكال يعني نسأل بعضنا بعضا، وإذا كان هناك مجال أيضا فنجيب عنه إن شاء الله في نهاية هذا المجلس. الآن دعونا أيها الإخوة نرجع إلى كلام الإمام أبو حامد رحمه الله تعالى، لننظر الكلام الذي قلناه في الأعلى هل التزم به الإمام أبو حامد، فننظر إن شاء الله. يقول الإمام رحمه الله: إنما تصرف ألفاظ الشرع عن موضوعاتها المفهومة السابقة إلى الأفهام إذا كان يستحيل تقريرها على الموضوع، تمام، ولا استحالة في كونه سميعا بصيرا، بل يجب أن يكون كذلك، فلا معنى للتحكم بإنكار ما فهمه أهل الإجماع من القرآن. لا معنى لأن ترفضوا ما فهمه أهل الإجماع من القرآن. من هم أهل الإجماع؟ من هم؟ أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم أهل الإجماع. فإن قيل وجه استحالته أنه إن كان سمعه وبصره حادثين صار محلا للحوادث، إذا لاحظوا معي أن هذا القيل سلم للإمام الغزالي ما قرره، قال له كلامك يا إمام صحيح، لكننا سنأتيك الآن بوجه الاستحالة، إثبات السمع والبصر يلزم منه محال، وإذا ثبت أنه محال فلا بد أن نلجأ إلى المجاز. فقال: فإن قيل وجه استحالته أنه إن كان سمعه وبصره حادثين صار محلا للحوادث، من هو الذي صار محلا؟ لا، الله سبحانه وتعالى. واضح؟ إن كان سمع الله وبصره حادثين صار الله محلا للحوادث. وهو محال أن يكون الله محلا للحوادث محال. وبينا وجه الاستحالة فيما سبق أنه يلزم منه حدوث الله، يلزم منه أن يكون الله عز وجل فقيرا، لأننا نقول هذه الصفة التي حلت بالله هل هي صفة كمال أم صفة نقص؟ وصفة نقص مستحيل لأن هذا نقص، وصفة كمال فهل كان ناقصا ثم اكتمل؟ هذا الكلام كله باطل لا قيمة له. هنا قال وإن كان، أي السمع والبصر، وإن كان سمعه وبصره قديمين، أي قديمين ما معنى قديمين؟ لا أول، غير مسبوقة بعدم. قال فكيف يسمع صوتا معدوما؟ الصوت حادث، فكيف يسمع الله صوتا معدوما؟ وكيف يرى العالم، أي الله سبحانه وتعالى، في الأزل والعالم معدوم والمعدوم لا يرى؟ إذن كيف يحصل هذا؟ ماذا قال الإمام؟ قلنا هذا السؤال يصدر عن معتزلي أو فلسفي، يا إما من المعتزلة يا إما من الفلاسفة، لأننا سوف نرى أن مثلا الفلاسفة لا يقولون أصلا بخدم، لا يقولون أصلا بحدوث العالم، صحيح؟ فإذا العالم عندهم قديم، المعتزلة يقولون بحدوث العالم. فيقول أما المعتزلي فدفعه هين، دفعه سهل، كيف يا إمام؟ قال فإنه سلم أنه تعالى، ما معنى سلم؟ قبل ورضي. فإنه سلم أنه تعالى يعلم الحادثات، فنقول يعلم الله تعالى الآن أن العالم كان موجودا قبل هذا، فكيف علم في الأزل أنه كان موجودا وهو بعد لم يكن موجودا؟ نقول الإشكال الذي تفرضونه ينطبق على صفة العلم. الله عز وجل يعلم أن هذا العالم لم يكن موجودا، صحيح؟ وعلمه وهو غير موجود، فكما علمه وهو غير موجود فإذا يراه وهو غير موجود ويسمعه وهو غير موجود، هذا هو المراد. قال فإذا جاز إثبات صفة تكون عند وجود العالم علما بأنه كائن، وقبله بأنه سيكون، وبعده بأنه كان، وهو لا يتغير. ما هو الذي لا يتغير؟ الصفة أو الموصوف، لا إشكال. يعني اعتذر قليلا من الصوت، يعني الصوت بعد مضروب من الأسبوع الماضي، فنعتذر يعني. قال فإذا هو يتكلم عن العلم، العلم الله عز وجل يعلمه بأنه كان، فإن يعلمه وهو غير موجود، فإذا وجد علمه، فإذا انتفى بعد ذلك أيضا علمه. هل هذا يلزم أن يكون العلم متغيرا؟ لا. هل هذا يلزم أن يكون الله متغيرا؟ أيضا لا. هذا هو محل كلام الإمام. قال وهو لا يتغير، لا الصفة التي هي العلم ولا الموصوف الذي هو العالم سبحانه وتعالى. قال عبر عن هذه الصفة بالعلم والعالمية. قال إن كان هذا كذلك جاز ذلك في السمع والسمعية والبصري والبصرية، كما جاز هذا في العلم جاز هذا في السمع والبصر، لا إشكال أبدا، كما أجزتم هذا في العلم نجيزه في السمع والبصر، لا فرق أبدا، كلها صفات انكشاف. قال وإن صدر هذا السؤال عن فلسفي فهو منكر لكونه عالما بالحادثات المعينة الداخلة في الماضي والحال والمستقبل. لماذا يا إخوة منكر؟ لأن الفلاسفة لهم مسألة مشهورة كفرهم على أساسها الإمام الغزالي رحمه الله، وهي مسألة أن الله تعالى لا يعلم الجزئيات وإنما يعلم الكليات. فيقول لهم الإمام الغزالي رحمه الله إن هذا الذي استدللنا به على المعتزلة أن الله يعلم الشيء قبل أن يكون وبعد أن يكون وهو كائن يعلمه بكل أحواله، تمام، هذا لا ينطبق على الفلاسفة. الفلاسفة لهم مخرج، ما هو المخرج؟ أنه أصلا هذا علم الله لا يتعلق به أصلا، لأن الله لا يعلم الجزئيات، يعلم الكليات. تعلمون هذه مسألة خطيرة جدا تخالف نصوص القرآن الكريم الواضحة، قطعية الثبوت قطعية الدلالة. انظر الآن المنهج. قال فسبيلنا أن ننقل الكلام إلى العلم، يعني ما معنى هذا؟ نناقشهم في العلم، يعني ليست مشكلة الفلاسفة في السمع والبصر الآن، هناك قضية تأسيسية قبل. ما هي القضية التأسيسية؟ العلم. نناقشهم في العلم، أن ننقل الكلام إلى العلم ونثبت عليه، أي على الفيلسوفي، جواز علم قديم متعلق بالحادثات. سوف ننقل له، فنقول له إن الله تعالى يعلم الجزئيات، وما تسقط من ورقة، القرآن يقول، إلا يعلمها. سقوط الورقة الله عز وجل يعلمها. فيقول الإمام الغزالي رحمه الله نرجع فنناقشه في العلم ونثبت له أن الله يعلم الجزئيات، ثم بعد ذلك نرجع إلى الإلزام الذي ألزمنا به المعتزلة. واضح كيف؟ قال كما سنذكر، كما سنبين لك، واضح إن شاء الله، سيأتي هذا المبحث فيما يأتي. قال ثم إذا ثبت ذلك في العلم، إذا ثبت في العلم أن الله عز وجل يعلم الجزئيات، وثبت أن الله عز وجل يعلم الجزئية قبل أن يكون وهو كائن وبعد أن يكون، نقول له بعد ذلك كما هذا حاصل في العلم حصل في السمع والبصر، فإذا لابد أن تثبته في السمع والبصر. لذلك ماذا قال؟ ثم إذا ثبت ذلك في العلم قسنا عليه السمع والبصر. هذا أيها الإخوة يشير إلى منهج مهم جدا في مناقشة المخالفين، أن هناك بعض المسائل يتعذر مناقشتها إلا إذا رجعت إلى أصلها. لا يمكن لك أن تناقش ملحدا في أهمية الزكاة وفي ضرورة الزكاة وفي إلزامية الزكاة وتفهمه إفحاما قاطعا إلا إذا ناقشته في إلحاده أولا. قال لك أنا غير مؤمن بوجود الله، لكن أنتم كمسلمين عندكم هذه الزكاة 2.5%، ليش 2.5%؟ ليش والله ما تكون 3%؟ ليش ما تكون والله 2%؟ ليش يعني 2.5 هذه؟ منين هذا النص هذا؟ وبدأ يخوض معك. تقول له أنت مؤمن بالله ولا غير مؤمن؟ إن كنت مؤمنا فالله عز وجل أمرك بأن تزكي بهذا المقدار، والحكيم سبحانه وتعالى علم أن البشر لا يصلح لهم إلا هذا المقدار 2.5%، فأنت تأخذها على التسليم والرضا من الله سبحانه وتعالى. فإن قال لا أنا غير مؤمن، أقول له ليس هذا بنقاشك وليس هذا بحوارك وليس هذا بجدالك، إنما الأصل أن نرجع فنناقشك في أصل وجود الله، ثم بعد ذلك فيما يترتب على هذا من الإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نناقشك في الزكاة. أما قبل ذلك تريد أن تقفز إلى الطابق الرابع وأنت بعد لم تبني الأساسات، هذا أمر مستحيل. هذا ما يشير إليه الإمام الغزالي رحمه الله في نقاش الفلسفي. فلسفي لا يؤمن بعلم الله عز وجل بالجزئيات، هل يمكن لنا أن نناقشه؟ صعب، صعب. الإمام يقول ارجع إلى هذه المسألة، ثم إذا أسستها معه انتقل بعده مباشرة إلى السماع والبصر. واضح إن شاء الله أيها الإخوة؟ طيب. فإذا هذا هو المسلك النقلي، ننتقل معكم إن شاء الله إلى المسلك العقلي. يقول الإمام رحمه الله وأما المسلك العقلي. إذن هل كلام اليوم قاطع؟ ما رأيكم؟ نعم. صفة العلم انكشاف يتعلق يعني انكشافه يتعلق بشيء غير موجود يعني نفهم، أما السمع والبصر يتعلق بالموجودات يعني بالشيء الموجود والعلم غير موجود. جيد جميل. الآن إشكالنا معك في المقدمة الأولى، من قال لك أن السمع والبصر لا يتعلق إلا بالموجود؟ لا لا، هذا قول لبعض أهل السنة. الإمام الغزالي رحمه الله كما ترى يناقش بخلاف هذا، أنا أناقش الآن بلسان الإمام الغزالي رحمه الله. تمام؟ لأن الذين قالوا من أهل السنة بأنه يتعلق بالموجود لهم اعتبارات أخرى، الأمر مختلف. تمام؟ لكن نقاش الإمام الغزالي رحمه الله نقاش آخر، قال كما العلم كما السمع والبصر. أعتقد أن كلامه واضح في هذا، أليس كذلك؟ كالعلم السمع والبصر كالعلم، لكن فيه مزيد انكشاف، فيه كشف بطريقة أخرى لا نعلمها، مكل أمرها إلى الله، كما نتكلم في كل الصفات، كيف هو علم الله، ما حقيقته، ما تفصيله، الأمر إلى الله. لكن هو كشف يعني الاشتراك بين العلم والسمع والبصر كشف ودلت عليه النصوص، دليله نقلي فنلتزم بالدليل النقلي. تمام؟ نعم. واضح إن شاء الله يا شيخ أحمد؟ إذا بقي في إشكال قله. في بعض الألسنة يقول الله يسمع نفسه ويرى نفسه. نعم. هذا كلام يعني صحيح؟ يعني إذا قلت بأن على قياس الإمام الغزالي رحمه الله لما لا يقال هذا؟ يعني لو التزمته ما الإشكال؟ يعني شيخنا يتعلق السمع بالمجازات والمستحيلات والواجبات. نعم. ما في مشكلة. مثلا. واضح؟ أنا أعلم أن بعض الناس يستشكلون هذا، لكن هذا في الحقيقة يعني كلام الإمام الغزالي رحمه الله يحمل عليه. بعضهم قال لا هو متعلق بالمسموعات والمبصرات، وبعضهم قال هو متعلق بالموجودات. تمام؟ وبعضهم كما ترى الإمام الغزالي رحمه الله يقيس العلم على مطلقا أبدا كما ترى بهذا الشكل، والله أعلم. قال رحمه الله وأما المسلك العقلي فهو أن نقول معلوم أن الخالق أكمل من المخلوق، ومعلوم أن البصير أكمل ممن لا يبصر، والسميع أكمل ممن لا يسمع، فيستحيل أن تثبت وصف الكمال للمخلوق ولا نثبته للخالق، فهذان أصلان يوجبان الإقرار بصحة دعوانا، ففي أيهما النزاع؟ إذن يقول الإمام رحمه الله هنا الخالق أكمل من المخلوق، هذا أصل. السميع أكمل ممن هو ليس بسميع، فإذا الله يسمع ولا لا يسمع؟ يسمع، فهذا هو محل الكلام. واضح إن شاء الله هذا المسلك العقلي. يقول فأنقيد النزاع في قولكم، يعني المشكلة معكم في قولكم واجب أن يكون الخالق أكمل من المخلوق. قلنا هذا مما يجب الإقرار به شرعا وعقلا، والأمة والعقلاء مجمعون عليه، الأمة والعقلاء مجمعون على كون الخالق أكمل من المخلوق، فلا يصدر هذا السؤال من معتقد، ومن اتسع عقله لقبول قادر يقدر على اختراع ما هو أعلى منه وأشرف منه فقد انخلع عن غريزة البشرية، ونطق لسانه بما ينبو عن قبوله قلبه إن كان يفهم ما يقوله، ولهذا لا نرى عاقلا يعتقد هذا الاعتقاد. أي اعتقاد؟ أن يكون المخلوق أكمل من بالخالق، هذا لا يوجد عاقل يعتقد هذا الاعتقاد. فإن قيل النزاع في الأصل الثاني وهو قولكم إن البصير أكمل وإن السمع والبصر كمال، هذا النزاع. قلنا هذا أيضا مدرك ببديهة العقل، بالبديهة، فإن العلم كمال والسمع والبصر كمال ثان للعلم، فإنا بينا أنه نوع استكمال للعلم والتخيل، ومن علم شيئا ولم يره ثم رآه استفاد مزيد كشف وكمال، فكيف يقال إن ذلك حاصل للمخلوق وليس بحاصل للخالق؟ واضح هذا أيها الإخوة؟ أو يقال إن ذلك ليس بكمال، ما هو إن ذلك؟ السمع والبصر. فإن لم يكن كمالا فهو نقص، أي السمع والبصر، أو لا هو نقص ولا هو كمال، وجميع هذه الأقسام محال، فظهر أن الحق ما ذكرناه. واضح؟ فإذن هذا الذي يعرف بدليل الكمال والنقص، دليل الكمال والنقص. طبعا على هذا الاستدلال سؤال، سؤال قوي جدا ذكره العلماء، سوف نذكره لكم إن شاء الله أيها الإخوة أين في نهاية هذا المبحث، حتى نسير الآن مع استدلال الإمام الغزالي ونفهم كلامه تمام، بعد ذلك إن شاء الله نرجع إلى السؤال الذي قال عنه العلماء، علماء أهل السنة، بأن عليه هذا الاستدلال، هذه الطريقة من الاستدلال عليها سؤال قوي، هذا السؤال قوي قد يغير لنا طريقة تفكيرنا، سوف نرى. شيخ نعم، هذه القاعدة يعني فيه مجسمة يستدلون على مثلا يقول إنه المخلوق له يد وهذه صفة كمال في المخلوق، لكن كيف لا نثبت لله يد؟ نعم جميل. الآن نزاعنا ضابط في هذه القضية إنه المخلوق أكمل أو الخالق، إنه يعني الكمال الذي في المخلوق من باب أولى أن يكون في الخالق. أيوة، الضابط قالوا أن الكمال إذا لم يكن يحتمل أي نقص أي وجه فهو ثابت للخالق، لكن الكمال الذي تتكلم عنه يلزم منه نقص. ما هو النقص؟ هذا كمال إضافي يسمونه، سوف يجيب عن الإمام الغزالي بعد قليل، يعني الكلام الذي تفضل به يجيب عن الإمام الغزالي بعد ذلك في مسألة الكمال الإضافي والكمال الحقيقي، يقول هذا كمال إضافي بالإضافة إلى الإنسان، يعني زي الولد مثلا للإنسان صفة كمال، صفة كمال إضافي. كيف إضافي؟ أي أن الإنسان محتاج إلى الولد، فالذي لديه ولد أكمل من الذي ليس له ولد وهو محتاج إليه، فما بالك بالذي ليس بمحتاج أصلا؟ فالضابط أنه لا يلزم من إثبات هذه الصفة أي نقص، فيثبت هذا الإشكال. واتضح المقام؟ نعم. وإن شاء الله سوف نزيد المسألة تحقيقا بعد قليل، لكن دعني الآن أريد أن أسير بسير الإمام الغزالي رحمه الله، أقرر ما قرره ثم ذلك نأتي إلى هذه القاعدة ونأتي إلى التحقيق في المسألة. فإن قيل فهذا يلزمكم، ما هو الذي يلزمكم؟ ما هو الذي يلزمكم أيها الإخوة؟ الدليل، دليل الكمال والنقص، يلزمكم أين؟ في الإدراك الحاصل بالشم والذوق واللمس، يعني يلزمك يا إمام الغزالي رحمك الله أن تثبت الإدراك لله، أن تقول لله صفة إدراك. ما هي صفة الإدراك؟ الذي هو الحاصل بالشم والذوق واللمس، تمام؟ لماذا يلزمك هذا الإدراك؟ قال لأن فقدها، أي فقد صفة الإدراك، نقصان، ووجودها أي وجود صفة الإدراك كمال في الإدراك. فليس كمال علم من فليس كمال علم من علم الرائحة ككمال علم من أدرك بالشم. والله أنا بقول لواحد مثلا والله هذه رائحة الياسمين رائحة جميلة ووصفها كذا وكذا وكذا، علمها، لكن لما يشمها لما مختلف تماما لا مقارنة. إنسان لو وصفت له العسل وصفه كذا لكن إذا أطعمته عسل الإدراك مختلف تماما. تمام؟ فيقول هذا أيضا كمال علم. الإدراك هذا فيه كمال علم، فهل تثبته لله أم لا؟ هذا هو السؤال. قال ككمال علم من أدرك بالشم. قال وكذلك بالذوق، فأين العلم بالطعوم من إدراكها بالذوق؟ في فرق بين واحد يعلم بالطعم واحد يذوق، فرق. نعم. إيه؟ من ذاق عرف. من ذاق عرف. نعم. قال والجواب أن المحققين من أهل الحق صرحوا بإثبات أنواع الإدراكات من السمع والبصر والقدر الذي هو كمال في الإدراك، يعني أثبتوا صفة اسمها صفة الإدراك. ولدرس معنا جوهرة التوحيد تكلمنا عن هذه المسألة، الخلاف في صفة الإدراك. قال لكن هذه الصفة هل يلزم منها إن والله الله عز وجل يحتاج إلى وسائط، يحتاج إلى لمس، إلى أن يذوق؟ هل الله عز وجل يذوق؟ لا. انتبه، نفس المنظار الذي ينظر إليه الإمام الغزالي رحمه الله لكل الصفات، قال دون الأسباب التي هي مقترنة بها في العادة من الممارسة والملاقاة. دون الأسباب التي هي مقترنة بها، بماذا مقترنة؟ بها بصفة الإدراك، يعني في العادة فيما يعتاده الناس من الممارسة والملاقاة. لماذا يا إمام؟ فإن ذلك محال على الله تعالى. لذلك يا إخوة لما علماء أهل السنة قالوا الصفات سبعة، ماذا قصدوا بها؟ أنه فقط هذا الذي يعني هي صفات الله فقط سبعة؟ قال هذا ما نعلمه من هذه الصفات، هذه الصفات أساسية، لكن كمالات الله عز وجل ماذا؟ غير متناهية، لا يمكن الإحاطة بها. تمام؟ لكن هذا ما أدركناه، فلذلك لما جئنا بإثبات صفة الإدراك أثبتناها بماذا؟ إثبات الإدراك بدون لوازم التشبيه أبدا. فالإمام رحمه الله الغزالي هل يثبت الإدراك أم لا يثبته؟ بناء على هذا التقرير والله يثبته، يثبت صفة الإدراك. قال فإن ذلك محال على الله تعالى، كما جوزوا إدراك البصر من غير مقابلة بينه وبين المبصر. أثبتوا إدراك البصر من غير مقابلة، قالوا المقابلة هذه إيش؟ في العادة، في حق الله بدون مقابلة. تمام؟ يعني أنت البصر في الدنيا كيف ترى الأشياء إذا كانت تقابلك؟ الله عز وجل إذا رأى العالم هل يجب أن يكون مقابلا لله؟ إذا كان مقابلا لله إذن الله إيش؟ في جهة أيضا، صحيح؟ وهذا باطل، فنقول الله يرى بدون مقابلة، وكذلك يدرك دون مماسة. واضح؟ شيخنا كان صفة الإدراك يعني تحيط بصفة العلم وتحيط بصفة السمع والبصر وليس يعني مستقل. لا، هو الإدراك هنا يتكلم الإمام رحمه الله عن إدراك كان، عن علم فيه كشف تام، هذا هو. لذلك أفرق بين العلم بالطعوم وبين ذوقها، صحيح؟ أنت أيها الإنسان تدرك أن لك صفة علم وتدرك أن لك صفة معايشة، تدرك أن هناك فرقة، صحيح؟ فرق عن أن تصف العسل وبين أن تأكله، فرق كبير. هذا شيء وهذا شيء، فكان هذا هو ما أثبته لله سبحانه وتعالى. تمام؟ واضح؟ فيقول الإمام وفي طرد هذا القياس دفع هذا السؤال ولا مانع منه، يعني لا بتغلبونا ولا مغلبكم، بدكم تثبتوا الإدراك؟ نعم لله إدراك، لكن من غير مشابهة ولا تجسيم ولا حدوث ولا شيء. قال ولكن لم يرد الشرع إلا بلفظ العلم والسمع والبصر، لم يمكن إطلاق غيره، يعني نحن التزمنا بألفاظ الشريعة، لكن إذا أردت هذا المعنى فهذا المعنى ثابت لله أم لا؟ ثابت. واضح؟ قال وأما ما هو نقصان في الإدراك فلا يجوز في حقه تعالى البتة. أي أن لله إدراك تام، إدراك تام. فإن قيل، هذا موضوع سؤالك يا شيخ أمير، فإن قيل يجر هذا إلى إثبات التلذذ والتألم، إثباتها لمن؟ لله. معقول؟ يعني هم يقولون للإمام أنه إذا أنت مشيت بهذا الدليل الكمال والنقص وما هو أكمل في المخلوق هو لله من باب أولى، هذا يلزمك في أمور أخرى. كيف يا إمام؟ قال فإن قيل هذا يدر إلى إثبات التلذذ والتألم. كيف؟ قال فالخدير الذي لا يتألم بالضرب ناقص. الآن الطبيب يا إخوة لما يريد أن يتأكد من سلامة الأعصاب عندك ماذا يفعل؟ يضربك، صحيح؟ يضرب الركبة حتى تتحرك، حتى يدرك أنها، فإذا وجد أنك لا تتحرك فهناك مشكلة صحية لديك، صحيح؟ فهذا الإنسان الأكمل له أن يتألم من الضرب، لأن الألم قد يكون كمالا. متى؟ في حال اختبار صحتك، تمام؟ فيقول لو كان هذا، وهذا أكمل في حق المخلوق، فإذن يجب أن يكون الله عز وجل ماذا؟ متألما. شوف كيف الإشكال. قال فالخدر الذي لا يتألم بالضرب ناقص، والعنين الذي لا يتلذذ بالجماع ناقص. العنين الذي لا ذكر له، تمام؟ الذي لا يتلذذ بالجماع ناقص، هذا إنسان فيه نقص، فيه مشكلة. قال وكذا فساد الشهوة نقصان، الرجل الكبير الذي وصل إلى سن عالية فنقصت شهوته، هذا نقص. فلذلك يقول أيام الشباب أيام القوة، وأيام الكهول أيام الضعف، تمام؟ قال فينبغي أن تثبت في حقه شهوة. كلامكم هذا يلزم أن تثبت حق الله الألم وحق الله الشهوة، هذا كله باطل. قلنا ما هو الجواب؟ قلنا هذه الأمور تدل على الحدوث، هذا واحد. إذن هل هذه الأمور كمال أم نقص أيها الإخوة؟ نقص، عند التحقيق ليست كمالا. كأنه جوابك يا شيخ أمير أنه أيها الوهابية حتى لو قلتم بهذه القاعدة، حتى قاعدتكم لو أردنا أن نطبقها على قول الإمام الغزالي رحمه الله لا تثبت، لأن هذه الصفات التي تسموها كمال في المخلوق ليست بكمال في المخلوق، هي كمال إضافي بالنسبة للمخلوق لكنها ليست بكمال مطلق حقيقي، هذا كمال ناقص. قال هذه الأمور تدل على الحدوث، هذا واحد. قال وهي في أنفسها إذا بحث عنها نقصانات، نقصانات. كيف؟ قال ومحوجة إلى أمور توجب الحدوث، فالألم نقصان، الألم نقصان. قال ثم هو محوج إلى سبب، هو ضرب، والضرب مماسة تجري بين الأجسام، تضرب شيء بشيء، واللذة ترجع إلى زوال الألم إذا حققت، لذة الشهوة أيها الإخوة. قال إذا حققتها فهي لذة ترجع إلى ماذا؟ إلى زوال الألم، هي في حقيقة ليست لذة مطلقة. قال أو ترجع إلى دركي، إلى دركي إلى تحصيلي ما هو محتاج إليه ومشتاق إليه. يعني الإنسان متى ينال الشهوة؟ متى يتلذذ بالشهوة؟ لما يكون ماذا؟ محتاج لها، مشتاق إليها. والشوق والاحتياج ماذا؟ نقص، صحيح؟ قال أو ترجع إلى دركي، أي إلى تحصيلي ما هو محتاج إليه ومشتاق إليه، والشوق والحاجة نقصان. فالموقوف من هذه الصفات على النقصان نقصان، هذه الصفات موقوفة على ماذا؟ على نقصان، فهي ناقصة، لأنه لولا حاجة الإنسان لما كانت لذة له، صحيح؟ لولا حاجتك لولا حاجتك إلى الطعام لما تلذذت في الطعام. فصفة الشبع ليست بصفة كمال. لو جاءت قال والله الشبع أكمل من الجوع، فإذا الله يشبع، أقول له لا هذا باطل. لماذا؟ لأن الشبع موقوف على شيء سابق. ما هو؟ الحاجة، الجوع. لولا جوعي لما شبعت. ما معنى الشبع؟ اكتفينا، لا أحتاج إلى الطعام، تمام؟ فلذلك هذه الصفة موقوفة على ماذا؟ على حاجة، على نقص، والموقوف على الناقص ناقص. فصفة الشبع ليست صفة كمال، وصفة الشهوة ليست صفة كمال. قال فالموقوف على النقصان نقصان، ومعنى الشهوة طلب الشيء الملائم، ولا طلب إلا عند فقد المطلوب، ولا لذة إلا عند نيل ما ليس بموجود، وكل ما هو ممكن وجوده لله تعالى فهو موجود. كل ما هو ممكن وجوده، أما لا يكون ناقص، فليس يفوته شيء حتى يكون بطلبه مشتهيا وبنيله ملتذا، فلم تتصور هذه الأمور في حقه. واضح؟ وإذا قيل إن فقد التألم والإحساس بالضرب نقصان في حق الخبر، وإن إدراكه كمال، وإن سقوط الشهوة من معدته نقصان وثبوتها كمال، أريد به أنه كمال بالإضافة إلى ضده، كمال إضافي، كمال نسبي، فهو كمال بالإضافة إلى ضده. أي أفضل يا إخوة، الأعور ولا الأعمى؟ الأعور. شيخ الأعور أفضل. فالعور كمال بالنسبة إلى الأعمى، فهل نقول إنه والله إذن العور أفضل من الإبصار بكلا العينين؟ لا يصح. هذا هو مقصود الإضافي، هذا هو الكمال بالإضافة. فمقصود هنا أن هذا كمال بالإضافة إلى ضده الذي هو مهلك في حقه، فصار كمال بالإضافة إلى الهلاك، لأن النقصان خير من الهلاك. النقصان العور خير من العمى، تسمع بأذن واحدة خير من أن لا تسمع بالمرة، تمشي على رجل واحدة خير من أن تكون كزيحا بلا رجلين. قال فهو إذن ليس كمالا في ذاته، هذا موضوع الكلام، ليس كمالا في ذاته بخلاف العلم وهذه الإدراكات، فافهم ذلك. إذن الإمام الغزالي رحمه الله حقق لنا هذه القاعدة التي على أساسها بنى إثبات السمع والبصر لله. لكن دعونا الآن نقف على المسألة هيك بنوع من التحقيق. إذا لاحظوا الإمام رحمه الله قرر دليل الكمال والنقصان، اعترض عليه على دليل الكمال والنقصان، وأجاب رحمه الله تعالى بلازم هذا الدليل. قال إذا خذت به يلزمك الإدراك، قال نعم أنا أقول بالإدراك ولا مشكلة. قال له هذا الدليل عليه إشكال، قال له نعم أيضا أنا أقبل هذا الإشكال. لكن أريد أن أقول شيئا أيها الإخوة، هذه القاعدة كلها هل هي محل اتفاق عند العلماء؟ الجواب لا. محققو العلماء قالوا إن هذه القاعدة ليست قاعدة قوية. لماذا؟ دليله بسيط جدا جدا جدا. قالوا لا يلزم من كون الشيء كمالا في الشاهد أن يكون كمالا في الغائب. نحن، أنت كيف عرفت أن السمع أكمل من عدم السمع؟ كيف؟ من خلال الشاهد، خلال البشر. فهل يلزم ما كان كمالا في الشاهد أن يكون كمالا في الغائب؟ الجواب لا. يقول ابن التلمساني رحمه الله شارح كلام الإمام الرازي رحمه الله، يقول إن هذا من أقوى الأسئلة التي قدحت في هذا الدليل، إنه لا يلزم من كون الشيء كمال في الشاهد أن يكون كمالا في الغائب. فكل هذه القاعدة لسنا بحاجة لها أصلا. ماذا يكفينا؟ يكفينا الخبر النقل، يكفينا الخبر والنقل. وعلى هذا بالمناسبة هذا قول الفخر الرازي أيضا في الأربعين، تمام؟ لكن هل على كلام الإمام الغزالي رحمه الله لو مشينا معه باضطراده في مشكلة؟ أبدا، كلام جميل ولطيف. لكن المحققين من العلماء لما تأملوا بعد ذلك، هذا هنا يا إخوة لما قلنا نحن نطالب بالتحقيق، ما معنى التحقيق؟ أن يكون لديك من القدرة على البحث في أقوال العلماء والنظر فيها وأن تعرف الحق من الباطل. جاء العلماء ما قالوا والله هذا حجة الإسلام كيف تستدرك عليه، بالعكس، لكن برضو مش أي واحد قال. إنسان تفكر في العلوم، فقرأ هذه القاعدة كلها أصلا محل نظر، محل نظر. فلا يلزمنا أن نثبت صفة الإدراك، قالوا كل موضوع صفة الإدراك لا نريده، لأنه صفة الإدراك إذا نفيت أنت هذه القاعدة هل تحتاج إلى إثبات صفة اسمها الإدراك؟ لا، فلا تحتاج. هل تحتاج إلى أن تدخل في قضية أن هذا كمال إضافي وهذا كمال مطلق؟ لا تحتاج، فقط خلاص هذه القاعدة ثابتة. دليل السمع والبصر المعول عليه كما يقول الفخر الرازي، المعول عليه الأدلة النقلية، انتهى الكلام. بهذا أيها الإخوة نخرج من هذه القضية. لكن كما قلت لكم كلام الإمام الغزالي رحمه الله كلام جيد وكلام قوي، لكن يبقى فيه هذا القادح، ربما يفتح الله عز وجل على واحد من الإخوة فيحل هذه المشكلة، اللي هي مشكلة لا يلزم من كون الشيء كمالا في الشاهد أن يكون كمالا في الغائب. إذا حليت هذه القضية بطلع كلام الإمام الغزالي ماذا؟ صحيح ما شاء الله. لكن لأن مستوى هذا الكتاب أيها الإخوة يؤهلنا أن نتكلم بمثل هذا الأسلوب ومثل هذه الطريقة إن شاء الله. فلذلك نسأل الله عز وجل أن يكون فيما ذكر فائدة. كنت أريد أن أتقدم اليوم قليلا في الكتاب، لكن أرجو أن تسامحونا لأجل الصوت، يبدو أنه يعني خاننا كثيرا اليوم. فنسأل الله عز وجل يعني أن يوفقنا وإياكم لهدى. إن كان هناك بعض الأسئلة نجيب عليها، وإلا نتوقف عند صفة الكلام. وجزاكم الله خير. هناك أي سؤال؟ نعم، هو نفس الجواب الذي أجبنا للشيخ أمير ونجيبه دائما. نقول أنه الآن أنتم حينما قلتم هذه القاعدة أن كل كمال ثبت في المخلوق فهو الخالق من باب أولى، نقول هذه القاعدة من أين جئتم بها؟ من قال لكم أن الكمال الذي في الشاهد يجب أن يكون كمالا في الغائب؟ ربما يكون نقصا ونحن لا ندري. ولذلك هذه القاعدة أنت يا إمام غزالي رحمه الله رحمك الله تفهم منها، لكن الوهابية في آخر الزمان قلبوا الأمر، صاروا يستدلوا بهذه القاعدة باستدلالات على إثبات التبعيض لله عز وجل، وإثبات الحركة، وإثبات النزول من علو إلى سفل. قالوا يا الأكمل المتحرك الذي لا يتحرك، قالوا المتحرك، قال إن الله يتحرك. طب أي أكمل الذي له رجل ولا الكسيح؟ طيب الذي له رجل ولا لا؟ إذا الله له رجلين ثنتين، تمام؟ أقول لك إشكال أشد من هذا. طب أي الأكمل الذي له ثلاثة أرجل ولا الذي له رجلين؟ أخذوا بحديث أن ربكم ليس بأعور، ولذلك أخذوا بهذا الحديث أن ربكم ليس بأعور، أنه أعور عن الدجال، وأن ربكم ليس بأعور. وهذا الحديث ليس المراد به أن الله عز وجل له عينين اثنتين وواحدة مفقوعة يعني، تمام؟ وإلا لزمه بنفس الحديث أن يكون الله عز وجل مثلنا، له عينين مثلنا، واضح؟ فنقول الإمام الغزالي رحمه الله صاحب دقة في الفهم، دقيق، يفهم هذا كمال إضافي وهذا كمال حقيقي. لكن لما جاء الوهابية مع قلة العقل كمان ماذا حصل؟ أثبتوا لله عز وجل ما لا يمكن أن يثبت، ما هو مستحيل حتى عندهم. يعني أنت لو ناقشتهم حتى بقاعدتهم، هل تثبت لله عز وجل الولد؟ اللي عنده ولد أكمل من اللي ما عنده ولد، ماذا سوف يجيب؟ إن قال لك كمال إضافي وكمال مطلق، كل هذه كمال إضافي وهذه كمال مطلق، أي الأكمل؟ إذا عنده ولد ولا ما عنده ولد؟ عنده ولد، أي الأكمل؟ كما يقول الإمام الغزالي، اللي عنده شهوة ولا اللي ما عنده شهوة؟ هل نقول هذا نثبت لله؟ خطير جدا، حتى الوهابي لا يقولون به. لذلك هذه القواعد أيها الإخوة خطيرة جدا، لذلك العودة إلى الدليل مريح، لأنه إذا أنت أسست قاعدة باطلة وبنيت عليها ستأتي بالأعاجيب، إذا القاعدة فيها مشكلة ستأتي بماذا؟ بالأعاجيب، مشاكل ضخمة جدا تورط الأمة بعدك. الآن كثير من الناس اليوم يقولون إن قواعد التكفير هي ناتجة عن قواعد في العقائد الوهابية، هم أصلوا لتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، كفروا الأمة بناء عليها، تمام؟ أنت تدرس توحيد ألوهية توحيد ربوبية أسماء وصفات، تقول تقسيم جميل لطيف، لكن لا تدري لما تدخل في التفاصيل، وإذا هذا التقسيم يؤدي بك إلى تكفير الأمة، لأنهم يناقضون ماذا؟ التوحيد. يصبح الذي يتوسل بالنبي يقول اللهم إني أسألك بجاه رسول الله، يصبح كافرا. لماذا؟ هذا غير موحد، توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية، مشكلة كبيرة جدا. لذلك لا نستهين أيها الأخوة مثل هذه القواعد، وهذه القواعد متى يظهر أثرها؟ بعد حين من الزمن، وخاصة حينما يأتي منهم جهلة. لذلك انظر الآن الفكر التكفيري هذا كله يتكئ على هذه القواعد. لذلك التكفيريون الآن لما يقولون والله ابن باز لا يكفر، ابن عثيمين لا يكفر، يقول لك مخطئون هؤلاء علماء سلاطين، هم علمونا أن هناك توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات وتوحيد في الحاكمية، فالذي يخالف بشيء من هذا فهو كافر. نحن نسير بقواعدكم أنتم علمتمونا، عرفت كيف؟ فوقعنا بإشكالات، كالذي مثلا يقول لك أن الإيمان قول واعتقاد وعمل هكذا دون تفصيل. مثلا اسأل طلاب الشريعة قل ما هو الإيمان، قلوا لك اعتقاد قول عمل. الإيمان نوعين عندما علم أهل السنة الأشاعرة، نوعين، إيمان منجي من الخلود في النار وإيمان منجي من الدخول في النار. هم بيجوا بأصل لهم، أشفق لهم، لا الإيمان قول وعمل واعتقاد. طيب إنسان اعتقد وقال وما عمل، شو تقولوا له؟ اعتقد الاعتقاد، اعتقد الإيمان تبعه، أصبح كافر، تؤصل له قواعد الخوارج، ثم بعد ذلك لا تريد أن يصل إلى الخروج وإلى التكفير، هذا أمر غير ممكن. هنا الخطورة، لذلك هذه المباحث دقيقة وخطيرة جدا من هذا الباب أيها الإخوة، أنه سوف يأتي أناس اقرأوا للتكفيرين، اقرأوا للخوارج الآن الذين في هذا العصر، اقرأوا لهم، اقرأوا أدبياتهم، يتكئوا على هذا الكلام ويقول أنتم تعلمنا منكم أن السلف كان يقول أن هذا هو الإيمان. ما علموهم أن السلف كانوا لا يكفرون بذنب إلا من استحله، ما علموهم هذه القاعدة، علموا شيئا وأغفلوا أشياء، فوصلنا إلى مرحلة مهلكة من النظر والتفكير. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم ويكرمنا بالقبول. تفضل. مسألة الكمال في الشاهد ليس الكمال في الغائب، نعم، أليس مجرد إخبار الله لنا بأنه سميع بصير، أليس مجرد إخبار الله لنا بأنه سميع بصير دليل أنه هذا كمال لي؟ نعم جميل، كلامك صحيح الآن إذا استدلت بهذا، لكن أنت دليلك الأصل إيش بيكون؟ النقل. النقل، يعني إذا أنت أثبتت الكمال متى؟ متى أثبتت الكمال في السمع؟ من النقل، لما ثبت من النقل، يعني لولا قدوم النقل إليك في إثباته ما أثبته. نعم تمام؟ فإذا الحجة ماذا يكون؟ نقلية، نقلية، فكل استدلالها نقلية. لذلك حتى الإمام السنوسي رحمه الله وغيره من العلماء قالوا الأصل في مثل هذه المسائل أن المعول عليه هو الدليل النقلي لا الدليل العقلي. بالعكس أنا أعتبر هذه قوة في المذهب الأشعري، هذا يثبت أن الأشاعرة يثبتون الصفات حتى وإن لم تأتي بالدليل العقلي، يعني دليل عقلي لم يثبت صفات السمع والبصر، توقفنا فيها، ما الذي أيدها وجعلها من الصفات السبع؟ النقل. ولكن أثبتنا بالنقل. هذه قوة. لذلك عندنا من الصفات ما هي صفات نقلية محضة، ومنها ما هي عقلية محضة، ومنها ما يجوز السبب عليها بالعقل وبالنقل. والله أعلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، الله يعطيكم العافية وربنا يتقبل إن شاء الله منا ومنكم. الله أكبر.